حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي صغيري لوز وردي طول الليل بهدي حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي الناس بتتمناني ليش بعيد عنهم ليش ليش ليش ليش واللي هويته ما بيهواني حرم يا ناس يخون العيد انا من الليل وفكري معاه وميلي ميلي اكون وياه وبطلب من الله وبتمنى يلبسني الشبكة بيدي سريري لوز وردي طول الليل بهدي سريري لوز وردي طول الليل بهدي حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي حبايبي كتيري والله كتيري وليش تنام وحدي رمال الصحراء بحق الله تقولي حبيبي وين وين وين وين وين قاعدة وحدي طول الليل يا محلى كلام الزين الزين زين زين زين عهد وعهدي من زمان وعد وعدي من أمان ويطلب من الله وبتمنى يلبسني الشبكة بيدي سريري لوز وردي